أشترت اللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر السنة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحركة البريطانية لدراسة فكرة جوتسي وجمعية صداقة البريطانية الكورية يوم 26 من أبريل الماضي بيانا مشتركا تهنئة بنجاح كوريا جوتسي في الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي تحت المياه من القواصد الاستراتيجية.